يقولوا بعضنا لا يمكننا أن نسافر ونزور المشايخ، فماذا تنصحنا أن نشتغل به من الكتب وخصوصا الذين يعني أمكنهم يعني ماذا يشتغلون بها ليعلموا الإخوة لما يرجعوا إليه؟ يا أخي أنا أرى أنه الآن ما فيه عذر في ترك التعلم على المشايخ، لأن أولا حتى لو ما كنت تستطيع هذه الدورة الآن منقولة، فدروس المشايخ منقولة. الآن شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله له دروس منقولة على الهواء ولها جدول معروف، في أي مكان تستطيع أن تحضر كتابك وتستمع للشيخ كأنك في مجلسه. فهذا أولا، الدروس المباشرة ولله الحمد والمنة للمشايخ الموثوقين موجودة. ثانيا، لو لم توجد الدروس المباشرة فهناك الدروس المسجلة، وما تحتاج الآن إلى أشرطة ولا إلى ولا إلى، على الشبكة العنكبوتية تجد هذه الدروس المسجلة، دورة علي بن أبي طالب هذه في الموقع الدورات السابقة، تستطيع أن تأتي وتحضر وتستمع كأنك حاضر للدرس. فأنا لا أرى عذرا الآن ليشتغل طلاب العلم فيما بينهم بكتب معينة بعيدا عن شروحات المشايخ، لكن لو أن هناك طالب علم سمع الكتاب على شيخ وضبطه ويدرس إخوانه هذا الكتاب بناء على ما سمعه، فهذا أيضا باب آخر في الدروس.